طيب صفحة كم؟ 47 87 587 نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الدراسة في التعليقات الدينية على شرح مقدمة الأجر الرومية فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. باب البدل. البدل هو حكمه. قال نعم هذا البدل من التوابع. من التوابع كالعطف والتوكيد والنعت كل هذه من التوابع يعني التي تتبع ما قبلها في الاعراب. نعم. قال الاخ رحمه الله تعالى اذا كون الى اسم مستقل او فعل الفعل فعل تجعله في جميع الاعراب البدل هو الدافع لغيره المقصود بالذات يعني ان المتكلم اراد البدل دون المدل منه لكن ذكر المدل منه توقيتا وتمهيدا للبدل والتعالى يشير بثمان في قوله التابع المقصود بالحكم بذلك المقصود والصفه منه والمسمى بدلا البدل عبارة عن تابع المذكور وهو المقصود بالحكم فالبدل هو المقصود دون المبدل منه ويقول المؤلف رحمه الله إذا أنزل اسم بإسم أو فعل بفعل تجعل في جميع إعرابه قال الشارح رحمه الله أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال فالبدل بلا إما فعل وإما إسم يعني إما يبدل اسم بإسم وإما يبدل فعل بفعل ويقول المؤلف إنه يبدعه في جميع أعرابه فإذا كان مرفوعا مثل وإذا كان منصوبا مثل وإذا كان مجرورا يضرب وإن كان مجزوما يضرب لأن الفعل داخل معنا والفعل يكون فيه جزء مثل مثلا ما إذا أعطفت فعلا مرفوعا على فعل إذا أعطفت على فعل مرفوع فيكون إذا جعلت بدلا من فعل مرفوع فيكون مرفوعا مثله أو منصوبا مثلا تقول مثلا مثلا ذاكر محمد اهتم بدروسه مثلا كذا أو تقول مثلا من يشكر الله سبحانه وتعالى يسجد يركع فتجعل كل هذا في حكم إعراب واحد في حكم إعراب واحد أو اسما من اسم قابلت مثلا محمدا أخاك مثلا أو جاء الفاروق عمر أو جاء الصديق أبو بكر أو مثلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر يبقى كل هذا يكون من إبدال الفعل بالفعل أو الاسم بالاسم فيأخذ نفس الإعراب. نعم. أنواع البدل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاسم الثاني وبدل الغرض نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الربيبة كل سهل ونفع عني زيد علمه ورأيت بين الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه قوله رحمه الله بدل الشيء من الشيء هذا هو القسم الأول من أقسام البدل الأربعة القرآن الشيء من الشيء يعني بدل الكل من الكل ويقابله بدل البعض من الكل هذا القسم الأول من البدل، بدل الكل من الكل أو بدل الشيء من الشيء، يعني يكون البدل هو نفس المبدل منه تماما، بدل كل من الكل، بدل الشيء من الشيء. أقبل الفاروق عمر رضي الله عنه، فعمر هو الفاروق والفاروق هو عمر، بدل كل من الكل. تقول أقبل الفاروق رضي الله عنه، أو تقول أقبل عمر رضي الله عنه، ده بدل مطابقة. نعم. وإذا أكلت شيئا بشيء يساويه فقد أكلت كل من كل وسيمثل له مالك. فقوله رحمه الله بدل الفعل من الكل، هذا هو القسم الثاني من أقسام البدل، ومعناه أن يكون الثاني بعضا من الأول، أي أن يكون البدل بعضا من المدل منه. نعم، النوع الثاني من البدل أن بدل البعض من الكل. تقول مثلا حفظت القرآن نصفه، أنت تحفظ القرآن ولا نصف القرآن؟ نصف القرآن، قبل حفظت القرآن نصفه، فأنت قصدت النصف. النصف هذا بدل بعض من كل. أكلت الرغيف ثلثيه، يبقى انا اكلت ثلثي الرغيف، فنصفه حفظت القران نصفه، نصفه بدل بعض من كل، فالقران كله انا حفظت نصفه. اكلت الرغيف ثلثي الرغيف كله، انا اكلت ثلثي الرغيف، نسميه مبدل منه، ثلثي نسميه بدلا، القران مبدل منه، ونصفه بدل. المراد هو البدل بالحكم، حفظت القرآن نصفه. ما المقصود بالحكم هنا؟ أنا حفظت النصف، حفظت النصف، فهو بدل بعض من كل. فإذا كان البدل جزء من المبدل منه يسميه بدل بعض من كل، إذا كان البدل هو نفس المبدل منه فنسميه بدل إيه؟ كل من كل، أو بدل مطابق أو مطابق. نعم. فقوله رحمه الله بدل الاجتماع، هذا هو القسم الثالث من أقسام البدل، وهو أن يكون البدل له صلة بالمبدل منه. فقوله رحمه الله بدل الغرق، يعني أن يشتمل المبدل منه على البدل. مثلا أعجبتني الزهرة رائحتها، أعجبتني الزهرة رائحتها، إيه اللي عجبني؟ رائحة الزهر، والزهرة تشتمل على رائحة وعلى لون وعلى كذا، فالذي أعجبني في الزهرة رائحة الزهر، هذا يسميه بدل اشتمال، يعني أن المبدل منه يكون مشتملا على هذا البدل، مشتملا له علاقة به، متعلق به، مش جزء حسي منه. لأن واحد يقول دلوقتي إيه الفرق إذن بين بدل الجزء من الكل وبدل الاشتمال؟ بدل جزء من الكل جزء حسي موجود، موجود. أكلت الرغيف ثلثي، حفظت القرآن نصفه، قرأت الكتاب 50 صفحة، لكن بدل الاشتمال يكون تعلق بالمبدل منه. مثلا أقول مثلا عجبتني الزهرة رائحتها لونها، يبقى ده بدل اشتمال. نعم. أعجبني محمد خلقه، عجبني محمد خلقه، كان المعنى عجبني خلقه محمد، محمد يشتمل على أخلاق ويشتمل على أشياء أخرى، عجبني من محمد خلقه، فقول عجبني محمد خلقه. يبقى إيه الفرق بين بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال؟ بدل بعض الكل بيبقى إيه؟ جزء محسوس من هذا. طيب، وبدل الاشتمال متعلق. نعم نعم كذلك يكون في ضمير يعود لأنه هو مثل زي معت السبب يكون في ضمير فقوله رحمه الله بدل الغلطين هذا هو الاسم الرابع من اقسام البدل وهو ايام يظهر المتكلمون فيقول شيئا ثم يتبدل وياتي للمقصود فهذه اربعه اقسام للبدل فمثلا اريد ان اقول مثلا اريد ان اقول رايت محمدا مثلا او اريد ان اقول رايت الفرس كما مثل فقلت محمد يقول مثلا واحد هل رأيت الفرس أقول رأيت محمدا الفرس يبقى أنا غلط أردت أن أقول فرس وقلت محمدا إنما لو قلت رأيت محمدا بس سكت ما عنديش بدل لكن لو رأيت محمدا الفرس أنا قصدت هنا الفرس لكن غلطت فقلت إيه محمدا إذا بعطي نفس حكم البدل نعم قال تعالى أربعة أحكام للبدل بدل الكل من الكل وبدل الضعف من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط ومثال هذه الأحكام أربعة نعم ناخذ أمثلة على يعني سبيل المثال بسرعة أولا مثل ما قال قام زيد أخوك نعرض قام زيد أخوك ها إعراب قام فعل ماضي مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع لم ترفعي الضم وهو مبدل منه طيب أخوك كلها نقول إيه أخو أخو هذه بدل من زيد فتكون بدل تكون بدلا هنا بقى مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا مرفوعا ليه لأنه مبدأ منه مرفوع يبقى أخو هذا بدل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس وهو مضاف والكاف ما فيش من بقى والكاف ضمير مبني على إيه عليه طب ليه بنقول في الفتح ليه بنقول ضمير مبني على الفتح ها لانه ايه لان حركه الفتح احنا ما قلنا زمان لما نيجي نقول مبني على كذا نشوف ايه الحركه ده اخوك يبقى مبني على الفتح دي حركه الموجود لكن هو في محل ايه بقى المفترض يكون ايه يكون مجرور لانه مضاف اليه فبقول في محل جر مضاف اليه يبقى مبني على كذا شوف الصوره اللي قدامك في محل كذا ده الموقع الاعراب الذي ينبغي ان يكون ايه عليه فقل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه طيب لو غيرنا نريد ان نغير الى النصب نقول ها انتظر بقى شويه ليس جديد الظاهر ها نريد أن نغير النصب نحن جبناه مرفوع الآن قام زيد أخوك طيب ولو أردنا نغير النصب نقول إيه ها عادي رأيت زيدا أخاك رأيت زيدا أخاك إذا غيرناه إلى نصب هنا أخاك تبعت زيدا زيدا منصوبة يبقى أخاك نصبنا كذا طيب إلى جر ها سلمت على زيد أخيك يبقى أيضا أصبحت إيه مجرورة فكل هذا نعطي البدل إعراب المبدل إيه المبدل منه رفعا أو نصبا أو جرا هذا وكل هذه الأنواع يسمى بدل كل ليه بدل كل لأنه هو والمبدل منه متساويان هو نفسه الصديق أبو بكر الفاروق عمر عثمان ذو النورين كلها هذه متساوية بدل مع المبدل منه بدل مع المبدل منه فإذا تساوي يبقى بدل إيه مطابقة طيب بدل بعض من كل مثال احنا ذكرناه من قبل. اقول مثلا جاء القوم هو عندكم مفتوح، ليه مفتوح؟ ايه جاء القوم نصفهم، هذا بدل ايه؟ ليه بدل بعض الكل؟ لان جزء الذي تسلط عليه الحكم هو هنا هو ايه؟ هو البدل اللي هو النصف. جاء القوم نصفهم يعني جاء نصف القوم، جاء نصف القوم، لم يجي القوم كلهم لما جاء نصف القوم. نعرف نقول جاء القوم نصفهم إعراب، نعم بدل من القوم يبقى مرفوع زي بالظبط، نعم وهو مضاف، نعم جر مضاف إليه. يبقى إذن أقول جاء القوم نصفهم، نعطيها نفس إعراب القوم. طب نجعلها منصوبة، عايزين إخوة لما تشاركش تشارك ولو غلطت، زي ما قلنا رفع القلم، ها عايزين نخليها منصوبة مفيش إشكال. إخوان عايزين نزيح القاعدة الزمنية اللي إحنا ورثناها، زي قواعد معروفة كثيرة جدا، إن النحو ده لا يفهم، زي الرياضيات كده لا يفهم. فأنت بقى بتغلق إيه الباب، النحو ده يعني إيه خلص عن الشيخ بسرعة. طيب وبعدين لما تبقى خطيب بارع على المنبر تقول رأيت الناس كلهم او كلهم، يجيك مثلا واحد بقى يمسكك بعض الخطوه يقول لك يا اخي بقى اعرف انت بتقول ايه واخد بالك وكذا وكذا، وقد يهدم الحق اللي عندك باستغلال بقى اللغه عندك. فالمساله مش صعبه، احنا قلنا ان عندي البدل يبقى جزء من المبدل منه، وقلنا البدل بياخد اعراب المبدل. هو عايز اعرفك في الدرس كده دي التوابع، عايز اعرف لك التوابع ديت، يعني العطف ياخذ الحكم محمود، جاء محمد يبقى وعلي، هو عايز تقول كده رأيت محمدا وعليا، نظرت إلى محمد وعلي مثلا في العصر. يجيك في التوكيد رأيت القائد نفسه، نظرت إلى القائد نفسه، جاء القائد نفسه، يبقى قوم لسانك على حسب دي توابع، إن ده بياخد إعراب ده بالضبط. برضو في البدء عايز يقول لك ده بياخد إعراب ده، جاء القوم يبقى نصفهم، عايز انصف اقول ايه رايت القوم نصفهم، نظرت الى القوم نصفهم، وهكذا. يبقى المساله سهله. نعم نعم مثال بدل الاحتمال، المثال الاول نفعني زيد علمه، نعم لها علاقة ببيت لأنه وصف له، والذي نفعني هو علم زيد. طيب واحد يربى نفعني زيد علمه، ها يبقى باطل بقى لو أعرض نفعني زيد علمه، يعني مش صعب زي الأمثلة فزت معنا بس هي حتة بسيطة بس كده، ها شوت نفع فعل مضمون نافعين، النون ديت من يوم احنا ما عرفنا النحو يسمونه وقاية، مش قعدنا مثلا 15 سنه ما نعرفش يعني ايه وقاية، المهم بس هي معروفه كنون وقاية، نون وقاية احسن. يبقى الياء لضمير مبني على السكون في محل نصب ايه مفعول باين الفاعل زيد، احسن ولا علمه، نعم. يبقى إذن المفعول به هنا تقدم، ايه اللي خلينا نقول المفعول بتقدم والفعل تأخر؟ المعنى، لان الاعراب متفرع عن الايه عن المعنى، يقدم الفاعل يقدم المفعول ويؤخر فعل كذا، يجيبه في اول السطر في اخر السطر في اخر الصفحه، المهم انت ارتبط بالايه بالمعنى. الذي انتفعت به هنا هو علم زيد، فأقول يبقى الضمير هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل وعلمه بدل من زيد مرفوع. الشاهد في المثال زيد علمه، هذا الشاهد ان علم بدل من زيد، بدل ايه؟ بدل اشتمال، لان زيد يشتمل على علم ويشتمل على خلق ويشتمل على قوة ويشتمل على كذا ويشتمل على كذا، الذي عجب ان فيه شيء متعلق به هنا وهو علمه، علمه نفعان زيد علمه. طيب النوع النوع الرابع قال ايه فين؟ نعم اللي هو الرابع، ولكن لو احرقت غير الكتاب كتابه ولا اسمها، نعم ايوه انا عايز افرق بين بدل الشمال وبدل الغلط. فتارة اقول رأيت زيدا فرسه، او احرقت زيدا كتابه، وتارة اقول رأيت زيدا الفرس. طبعا ماشي ده مرة وشأنا، بس المعنى المعنى طبعا احنا زي ما قلنا بدل الشمال، وان البدل يشتمل على هذا، حتى لو كان هذا الذي يشتمله شيء له علاقة به ولو كان منفصلا عنه، فأقول أحرقت زيدا كتابه مثلا، فالكتاب ملك لزيد فلو علاقة به، أو رأيت زيدا فرسه، ففرس بدل برضو اشتمال لأن الفرس ملك لزيد، لكن رأيت زيدا الفرس يبقى إيه؟ هذا بدل غلط. هذا إذا جاءنا في هذا المثال، لكن ممكن أقول رأيت زيدا الفرس من باب الصفة، من باب النعت، إن أنا بصف مثلا زيد بأنه إن جاءت الفروسية وإن جاءت الشجاعة وكذا، فأقول رأيت زيدا الفرس، لكن مقصود به هنا نوع يحصل في البدل وهو بدل الغلط. أريد أن أقول رأيت الفرس فأقول رأيت زيدا، ولهذا المنطق يختلف، أقول رأيت زيدا الفرس أو أقول رأيت زيدا الفرس، خد بالك هذا يختلف، المنطق نفسه يختلف. رأيت زيدا الفرس كأن استدركت مثلا، قابلت محمدا عليا فاستدركت على نفسي هذا الأمر، أعطيته ألفا مئة، انتبه، يبقى هذا بخلاف ما لو قلت مثلا رأيت زيدا الفرس أو رأيت مثلا زيدا الأسد، وأنا أقصد بذلك وصف إيه؟ وصف زيد. يبقى إذن هات الخلاصة، قالوا الخلاصة الآن الخلاصة الآن الزوجة هو الأخر الزوجة وهو تابع للمؤمن منه مقصود بالحكم بلا وسطة. قول مقصود بالحكم بلا وسطة فينا بقى يعني فائدة كويسة، يعني كلمة بلا وسطة يخرج ما يسمونه عطف النفق، العطف، لأن العطف يكون بواسطة، العطف يكون إيه؟ بواسطة، لكن البدل يكون بلا وسطة. بلا وسطة يعني إيه؟ يعني ما فيش حرف، لكن عطف يكون بحرف. نعم. البدل يتبع المبتدأ منه في الإعراب لو كان شاملا أو اسما، فالأفعال يبدل بعضها من بعض كما قال تعالى ومن يدفع ذلك يدفع ذلك يضاعف له بعضها. شوف بقى انت غلطه، يضاعف ما ينفعش. طب ايه بقى الفعل بدل من اي فعل؟ انه اللي بدل وانه المبدل منه؟ ها عايزين فين بدل وفين المبدل منه؟ ها يفعل يفعل ويضاع، يعني كده من جهة المعنى مستقيم، يعني يضاعف بدل من يفعل، ولا يضاعف بدل من ايه؟ ها؟ يبقى يعني كل ده جواب شرط، انما يفعل ما فعل الشرط، ترتب على فعل الشرط ومن يفعل ذلك ترتب عليه ايه؟ ترتب عليه يلقى اثاما ويضاعف له العذاب، يبقى أنا جزمت من واقع في جواب الشرط، جزمت يضاعف زي إيه؟ زي يرد. نعم. مجزوم. مش مشكلة علامة الجزم حسب الفعل، المهم ان يبقى ايه عطف فعل على فعله خلاص وفي جزم، لكن علامة الجزم تختلف من فعل المعتل الى فعل صحيح. في ايه؟ لا مالناش دعوة، هنا مش الفتحة، هنا الجزم حسب حرف العلة. فمش لازم بقى يضاعف نحذف حرف العلة اصلا مش معلوم. طيب هات لنا الفوائد صفحة واحدة، فوائد تتعلق بدرس التوابع. نعم. بعض الفوائد التي تتعلق بدرس التوابع، الفائدة الأولى قولنا محمد بن عبد الله. قولنا محمد؟ محمد بن عبد الله. ابن ليه بقى؟ محمد وابنه، هو عايز يجيب لك الفائده عشان كده اصلا، فاحنا ما جاناش نغلط في الفائده، هو بيجيب لك الفائده عشان دي. نعم. قولنا محمد بن عبد الله ابن، يجوز ان تكون بدلا ان تكون عطف بيان. نعم. لان محمد فيه ابان محمد بن من، فاذا جاء ابن عبد الله ازالت هذا الابان فصار في هذا عطف بيان. ولهذا دايما تقرا تكيله لك بدل او عطف بيان، بدل او عطف بيان. لما عطف النفق اللي هو زي ما قلنا بيكون بايه؟ بالحرف. جاء محمد وعلي. ويصح ان تكون بدلا لانك تريد ان تبين نسبته الى ابيه فقط. الفائده الثانيه. طيب اقول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. طيب عايزين نضبط بقى ابن في العبارة هذه، قل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. اضبط بقى ابن في كل هذه المواضع، من يقرأ؟ ها؟ ماشي، قولها بقى كلها. محمد ايه؟ ابنه عبد الله. طيب ها ابن عبد المطلب. ها ابن هاشم. الباقي بعد كده مجرور معطوف على ايه؟ يعني هذا بدل من الذي قبله او عطف بيان من الذي ايه قبله، لكن الاول ابنه لانه محمد. هذه نراعيها، لان احيانا مثلا انهم نجعلها كلها مرفوعه حينما يكون محمد مرفوع، فاقول مثلا جاء مثلا محمد ابن اسماعيل مثلا ابن علي ابن كذا، نقول على اعتبار الرفع في الاولى، لا نقول هذه تكون كسابقتها. ابن الاولى نعم لما كانت بدلا او كانت عطف بيان لمرفوع كانت مرفوعة، ثم بعد ذلك لما أصبح مجرورة ابن عبد الله عبد الله يبقى ابن، لأن مين اللي ابن هاشم؟ محمد ولا عبد الله؟ عبد الله، وعبد الله مجرورة. طيب نعم ابن عبد المطلب. نعم. كل رفض بيان. طيب بالنسبة أيضا، طيب يعني فائدة خارج عن هذا، بالنسبة لكتابة ابن، بعض الناس يغلط في إيه؟ في الألف، كتابة الألف، إمتى نكتب الألف وإمتى نكتبهاش؟ ها؟ إذا وقعت بين عالمين تكتب ولا ما تكتب؟ لا تكتب. حديث عبد الله هذا إذا كان العلمان في الصورة متصلين، يعني محمد عبد الله في سطر واحد، انما لو جاء محمد وهبدا سطر اللي بعديها ابن عبد الله يبقى نحط ايه؟ ال. يبقى اذا سبقاها علم او اسم في الصوره في الرسم، لكن لو نشيل من الاول يبقى تسقط الايه تسقط إذن. طيب إذا حطناها نحطها هنا بهمزة قطع ولا وصل؟ يعني حط همزة ولا بس ألف؟ ابن وابنة هذه وصلة فيش ده في أول السطر في آخر السطر. الكتابة لا، النطق النطق الابن لو بدأت بها، لكن في الوصف المحمد ب يبقى النطق بها، يبقى النطق بتسقط في الوصل وينطق بها فين؟ في بدء الكلام. إنما الكتابة لا، لا وصل ولا غير وصل، الكتابة لا تكتب أبدا. لا. نعم. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية كل عقد بيان يصح أن يكون بلغا إلا في مسائل معينة استثنوها. ليه قلت في مسائل معينة؟ ليه ما قلتش معينة أو في مسائل معينة؟ ها؟ طب ممنوع من الصرف ماشي، احنا جرناه هنا بالفتح في مسائل، طيب ليه ما قلناش معينة؟ أحسن، على الأصل يعني على موقع، هي موقع ما تكون مجرورة في مسائلي دي موقع، بس طبعا منعنا الجر بالكثرة يعني ده ممنوع من الصرف. يبقى لما بتيجي الصفة بتبقى ايه، صفة للأصل ولا صفة بعد الانتقال عن هذا الأصل؟ لا صفة للأصل. الثالثة التوابع أربعة، الثالثة التوابع أربعة هي الكعب والعقل والتوحيد والبلد، ولا توجد توابع قبلية غير هذه. طيب تقول توابع ليه بقى؟ ما الفرق بين التوابع بين توابع ومسائل؟ ها؟ ليه أيوة تقول توابع ولا توابع؟ توابع توابع، لأن الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. طيب توابع أصلية توجد توابع أصلية غير هذه إلا أن يوجد تابع من جراء نطق به بعض العرب فقالوا هذا يحرم في خارجه. نعم يقال أي قال هذا يحرم بطي خارجه. تمام. فيبقى المفروض ان احنا نصف الجحر بانه هو الخراب، فنقول ايه جحر ضب خرب، يبقى الخراب وصف للجحر ولا وصف للضب؟ عارفين الضب؟ ما تعرف تسمعون عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. يعني يحصل هذا. نعم طيب.